بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله والطيبين الطاهرين. وصل بنا الكلام إلى تشقيق دلالة الآية على مطلبين: الأول في دلالتها على صلاة المسافر التي نبحث عنها في فرضنا، والمطلب الثاني في دلالتها على تقدير نظرها إلى صلاة المسافر على نوعية الحكم من الوجوب أو الجواز أو المشروعية. في المطلب الأول ادعينا أن الآية تدل على النظر إلى صلاة المسافر، وكنا بصدد إثبات هذا المدعى بعد أن قدمنا مقدمة تدل على أن الشرط أو الوصف أو غيره مما ثبت له المفهوم يشترط في دلالته على المفهوم أن لا يكون القيد له فائدة جيء به لأجل تحقيقها. هذه المقدمة تقدمت في الدرس السابق، فقط التفت حتى نبين هذه الأنابي مقدمة أساسية هنا في بحثنا. عندما بحثوا عن الجمل التي لها مفهوم، المفهوم كما نعرف معناه الانتفاء عند الانتفاء في مقابل منطوق الثبوت عند الثبوت. فمثلا مما ادعي له أنه له مفهوم الشرط، الجملة الشرطية: إن جاءك زيد فأكرمه، مفهوم منطوقه يدل على تعليق وجوب الإكرام على المجيء، مفهومه ينفي وجوب الإكرام عند انتفاء المشي. هذه الجملة حتى نتنازع بها نحن كعلماء أصول، حتى نأتي بها إلى المجهر البحث الأصولي، يشترط مجموعة من الشروط. واحد من الشروط التي نحن بصدد بحثها والتي ذكرتها في هذه المقدمة أن لا يأتي المتكلم بالشرط لأجل فائدة غير المفهوم عليكم السلام. إذا جاء بالشرط لأجل فائدة غير المفهوم، هذه نخرجها عن دائرة النزاع الأصولي، هذه حتما لا يكون لها مفهوم. فالجملة التي نتنازع في أن لها مفهوم أو ليس لها مفهوم لابد أن لا يكون لها فائدة أخرى، كما ذكرنا كأن تكون مثلا يكون الشرط وارد مولد الغالب، كأن يكون الشرط لبيان أهمية هذا الشيء الذي يشتغل على الشرط لبيان الأهمية وليس لأجل مفهوم، حينئذ لا يكون الجملة أصلا مفهوم. مثلا إذا واحد قال هكذا: إن أطعمك زيد فأكرمه، فهو ذكر أنه الطعام كمثال لأهمية الطعام عندهم، ولا يكون لهذه الجملة مفهوم. واضح هذه النقطة؟ إذا اتضحت هذه المقدمة حينئذ نقول إن الآية المباركة قد علق فيها حكم التقصير على شرط، ألا وهو الضرب في الأرض. ثم علق ثانية على شرط آخر وهو الخوف. ومقتضى القاعدة الأولية في تعليق الأحكام على شرطين أن يصبح كل واحد من الشرطين جزء علة لتحقق الحكم. فإذا قيل إذا نجح زيد وحسن خلقه فأكرمه، فبمقتضى التعليق لوجوب الإكرام على النجاح وتحسين الخلق أن كل من الشرطين دخيل في وجوب إكرام، وهذا يعني أن انتفاء وجوب الإكرام يكون ولو بانتفاء أحد الشرطين، لما تقرر في محله أن المعلول ينتفي ولو بانتفاء جزء العلة. واضح هذا الشيء؟ فالقاعدة وإن كانت في الآية تقتضي تعليق حكم السفر حكم القصر على شرطين، يؤدي ذلك إلى انتفاء الحكم بانتفاء أحدهم، ولكن لا بد لنا أن نرفع اليد عن هذه القاعدة ونحمل الشرط الثاني على الورود مورد الخالق ليكون تمام العلة هو ماذا؟ هو الشرط الأول. وذلك لأن إذا رجعنا إلى الواقع المعاش في زمن نزول الآية لوجدنا أن غالب الأصحاب بل جلها عفوا بل كلها يقترن السفر فيها بالخوف، خصوصا والآية مدنية، وبعد استقرار الحكم في المدينة كان الأعداء يتربصون بالمسلمين، فإذا كان شرطية الخوف واردا مورد الغالب فلا يكون للشرط دلالة على التعليق والانتفاء عند الانتفاء. ويشهد لذلك أن المسلمين الأوائل هكذا تعاملوا مع شرطية الخوف بعد توجيههم من قبل النبي والمعصوم صلوات الله عليه وعلى آله. ونكتفي بالإشارة إلى نصين. النص الأول ما رواه مسلم في صحيحه بإسناده إلى يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، فقد أمن الناس. ينتبه جيدا، الراوي ماذا يسأل؟ أنه لا صار في أمن بعد، ما في خوف، في خلافة عمر بن الخطاب بعد أن مكة سقطت، كانت قد سقطت في أيدي المسلمين، أطراف الذي عادة يسافر إليها المسلمون لم يبقى فيها خوف، فإذا أمن الناس. فإذا أمن الناس ماذا ينبغي أن نفعل؟ لا نقصر. قال القائل: ما عجبت مما عجبت منه، يعني أنا هذا التساؤل أيضا كان موجود عندي، فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك، فقال صدقة تصدق بها الله عليكم فاقبلوا صدقته. وعليه فلو نعم وعليه فلو كان الخوف شرطا علق عليه الحكم لما صح توجيه بقاء الحكم مع انتفاء الخوف بالصدقة. النص الثاني ما ورد من طرقنا في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا قلنا لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي وكم هي؟ إذا السؤال عن ماذا؟ عن الصلاة في السفر، ليس عن صلاة الخوف والمطاردة. السؤال إذا واضح عن الصلاة في السفر. نعم. فقال إن الله عز وجل يقول وتلا الآية فصار التقصير في السفر كوجوب التمام في الحضر. تقريب شهادة الصحيحة أن الإمام عليه السلام في معرض الجواب عن سؤال كان موضوعه الصلاة في السفر استند إلى الآية الشريفة، فلو كانت الآية أجنبية بالكلية عن صلاة المسافر كما ادعاه علم الهدى والسيد الخوئي لما صح أن يستند الإمام عليه السلام إلى الآية. وبهذا ثبت لنا الدعوة الأولى، وهي أن الآية ليست أجنبية عن صلاة مسافر. نعم. يمكن هذه الآية الشريفة يمكن ماذا؟ إن سيد خوي وإن سيد مهدا مسلم يمكن إنكم سيئة إنهم مسلم. هذا يعني إذا نقول ممكن عنده كذا وعندنا كذا، أولا رواية بتمام رجالها صحيح بلا خلاف، عداوة. ثانيا أن السيد الخوئي بنفسه، هذه الرواية طويلة، أنا أعطي من المقدار الذي يرتبط ببحثه. السيد الخوئي في أكثر من موضع من المستند يستدل بهذه الرواية بفقراتها المتعددة. لا يمكن أن نقول صحيحة بالنسبة لبعض الأجزاء غير صحيحة بالنسبة لبعض الأجزاء الأخرى. الآن ينبغي أن نأتي بجميع الروايات ونناقشها حتى نصل إلى النتيجة، لأنه الآن تريد كمان تبين فقط أن هذه الآية موضوعة كذا كأنها تحت تفسير. الآن العزيز، شوف الآن في الاستدلال الفقهي عندما يقول المستدل ويدل على ذلك وجوه، هذه الكلمة تعني أن كل واجب تام حتى على تقدير بطلان سائر الوجوه، ولحينئذ لا يكون عندك مثلا تقول ويدل عليه ثلاثة وجوه أو يدل عليه الكتاب والسنة. إذا كان الكتاب لولا السنة غير تام فلا يدل عليه الكتاب والسنة، وعندك دليل واحد مركب من الكتاب والسنة. نحن قلنا أصل الفتوى ليست محل بحث، لأنها من ضروريات الدين أنه في الجملة ماذا؟ تجب صلاة المسافر، تجب صلاة القصر، انتبهنا؟ وإنما الكلام في أنه هل يمكن أن يستدل على هذه الفتوى بالقرآن؟ فإذا نحتاج إلى فهم الآية، هذا المدعى البحث. سيد الخوي وعالم الهدى ادعوا أنه لا، هذه الآية أجنبية عن الموضوع. الآن لو كانت أجنبية عن الموضوع كيف استند الإمام إليها؟ نعم. ماذا أجاب؟ هذا واحد مرة قلنا قصة، واحد مرة كنا في الدرس أشكلنا على السيد الخوي، هو شاف أن هذا الإشكال واضح يرد على السيد الخوي، فقال يعني معقول السيد الخوي ما ملتفت لهذا الإشكال؟ هذا في البحث العلمي اسمح لي به لا ينبغي أن يذكر. نعم. الرواية عندنا نسأل أو يسأل كل جرارة ومحمد المسلم سألان عن الصلاة كيف هي وكم هي، والإمام يجيب بالآية كاملة. لو التفت قلت أنا أن الآية طويلة خلاص، منذ أن حركت الشفتين اتضح المطلب. قلت لك أن الرواية طويلة أتينا بمقدار منها بما ينفع في محل الكلام، انتبهنا؟ وإلا رواية طويلة وتقرأ في وسائل الشيعة. نعم. السؤال نعم. السؤال عن الكيف، ألا يتضمن أنه مأخوذ بضمن السؤال شرط الخوف؟ لأنه نحن في هذا السفر لا يسأل عن كيفية القصر، نسأل عن الكم. نعم، في زماننا. نعم. أما قوله كيف وكم، فكأن السائل يبحث. نعم. فلذلك الإمام هو الكامل الآية. نعم. ويجعل هذا ليس. في زماننا الأمر صحيح، في زمانهم لا. الآن أبين السبب في ذلك. خلص خلص، أنا بعين آخر سؤال بدفع كان. نعم، لبعدنا عن عصر نزول الآية. أي نعم نعم نعم نعم، لا هذا تابع للبحث ويتضح الجواب على الإخوان. لبعدنا عن عصر نزول الآية أصبح هذا المعنى خفيا، ويشهد له تلك الصحيحة المشهورة لزرارة. التي تمسك بها الفقهاء للتفريط في القضاء والإعادة بين الجاهل بالحكم والعالم به. نحن نعرف أنه في صلاة المسافر إذا واحد صلى تمام في موضع القصر الفتوى ماذا؟ أنه إذا كان جاهلا بالحكم فصلاة ماذا؟ صحيحة. وإذا كان عالما بالحكم فصلاة ماذا؟ باطلة. هذه الفتوى المسلمة عند فقهاء. فإن عمدة الدليل على التفصيل بين العالم والجاهل هو قول الإمام عليه السلام في صحيح البخاري: إن كان قد قرأت عليه الآية وفسرت له وفسرت له لفت قرأت وفسرت، فإن الإمام عليه السلام لم يكتفي بمجرد سماع الشخص للآية، بل أضاف إلى ذلك التفسير، مما يدل على أن هذا المعنى من الآية مع البعد عن عصر النزول صار يحتاج إلى تفسيره. ونفس السيد الخوي بهذه الآية يستدل. فبالله علينا نحن نسأل السيد الخوي إن كان قد طليت عليه الآية أي آية؟ المفروض ما عندنا في صلاة المسافر إلا آية واحدة. سمعت لي أنه الأخ هنا يقول لي لعل السيد الخوي عنده آية ثانية، ولو عنده آية ثانية كان أبرزها. انتبهنا؟ يعني الآن الإمام يقول إن فسرت له الآية، الآية الفلام لأي شيء، لعل الآية المعهودة، أي آية معهودة في صلاة المسافر؟ هذه الآية. والعجب أن نفس السيد الخوي سوف يأتي أنه يتمسك بهذه الرواية. فلو كانت الآية أجنبية عن صلاة المسافر فكيف تستدل بآية نازلة في موضوع على موضوع آخر؟ أليس هذا هو القياس؟ لأن القياس ما معنى تعدية الحكم من موضوع إلى موضوع آخر. أما الدعوة الثانية فحاصلها أن نتفق أننا نتفق مع السيد الخوي في كون الآية لا يستفاد منها الوجوب، بل هي للمشروعية. ذكرتم المطلب؟ سيد الخوي قال لو تنزلنا وقلنا الآية لصلاة المسافر لكن لا يستفاد. نحن على المقطع الأول لم نوافق مع السيد الخوي، على المقطع الثاني نوافق. وذلك لوجود المقتضي وفقدان المانع. أما أن المقتضي للمشروعية موجود فلكون صيغة نفي الجناح لغة وعرفا لنفي الإدانة والعقوبة عندما تقول لشخص لا جناح عليك يعني ما في مشكلة، ما في إدانة، ما في مسؤولية، ما في في اللغة والعرف هذا معنى نفي الجناح. ونفي الإدانة والعقوبة لازم أعم من الوجوب والاستحباب والإباحة. واللازم الأعم لا يثبت الملزوم الأخص، لأن الغرفة حارة صح؟ هذه كونها حارة لازم أعم من أن يكون من الشمس من وجود النهار أو من المدفأة أو من أنفاس وحرارة المؤمنين صح؟ فبمجرد الآن الغرفة حارة تستطيع أن تقول إذا النهار موجود؟ لا. انتبهنا؟ لازم الأعم لا يثبت الملزوم الأخص. طب هذه الآية لغة وعرفا عبرت بنفي جناح، نفي الجناح لغة وعرفا ما معنى؟ أنه لا إدانة، لا مسؤولية، لا عقوبة، وهذا كما يتلائم مع الوجوب يتلائم مع الإباحة ويتلائم مع الاستحباب. وأما فقدان المانع، طبعا لا يكفي للبحث الاستدلالي أن تثبت وجود المقتضي، لا بد أن ترفع أيضا المانع. قد يكون المقتضي موجود لكن حتى يؤثر المقتضي لا بد من رفع المانع. فلأن ما يمكن أن يكون مانعا هو ما ورد في ذي صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمة، قلنا له إنما قال الله عز وجل فليس عليكم جناح، ولم يقل افعلوا. لهذا إشكال من زرارة ومحمد بن مسلم، أنه كيف بتقولوا صلاة المسافر واجبة مع أن الله ما قال افعلوا. وعن هذا من باب الاستطراد، هذه الرواية تدل على أن صيغة الأمر في زمن الأئمة أيضا ظاهرة بالوجوب، يعني كأن زرارة ومحمد أنه لو أراد أن يفيد الوجوب كان ينبغي أن يقول ماذا افعلوا قصروا، مع أنه قال لا جناح، نفى الجناح، ليس عليكم جناح، ولم يقل افعلوا. فكيف أوجب ذلك؟ فقال عليه السلام أوليس قد قال الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ألا ترون، ما زال الكلام للإمام عليه السلام، ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض؟ لأن الله عز وجل ذكره في كتابه وصنعه نبيه، وكذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبي صلى الله عليه وآله وذكره في كتابه. حيث قد يقال إن هذه الصحيحة تمنع عن إرادة مجرد المشروعية من الآية، عن إرادة مجرد المشروعية من الآية. الإمام ماذا قال؟ أن هذه الآية تدل على الوجوب، كيف تقول أن نفي الجناع يدل على ماذا؟ على مجرد المشروعية. إذن هذه الصحيحة مانع عن المقتضي الذي ذكر. صار 40 دقيقة ها؟ إذن والحمد لله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى ورود الشرط مورد الغالب، إذا لم يذكره إذا كيف نعرف أنه مورد الغالب؟ ألم في قوله تعالى التي شرحناها يوم أمس، وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا الوصف ذكر ووارد مورد الغالب وليس للجملة مفهوم. ما في مشكلة. نعم شيخنا، يمكن أنه يكتب فقط السفر إن شاء الله ننقل كلامك للباقي.